وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ثم قال الله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. أعوذ بالله، كانوا اقترحوا أن يقتلوا أبناء بني إسرائيل ويستحيوا النساء، لكن فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، اتركوني أقتل موسى. وإنما قال هذا لأن موسى هو زعيم بني إسرائيل، ومعلوم أن قتل الزعيم يوجب وهن الأتباع وضعفهم. وفي قوله وقال فرعون ذروني أقتل موسى اتركوني دليل على تمويه موسى، على تمويه فرعون، وأنه رجل مموه كائد خبيث، كأنه يقول إن الناس يمسكونني عن قتل موسى، ولولا أن الناس يمسكوني إيش لقتلته. فيقول اتركوني عليه، اتركوني أقتله، مع أنه لا أحد يستطيع أن يرده عن مراده، لأنه يقول لهم أنا ربكم الأعلى. لكن يمول ذروني أقتل موسى، وأقتل مجزوم على أنه جواب الأمر، ذروني أقتل موسى، وجواب الأمر يكون مجزوما. وهل هو مجزوم به أو بشرط مقدر؟ على قولين: القول الأول أنه مجزوم به، والثاني أنه مجزوم بشرط مقدر التقدير: إن تذروني أقتل موسى. والقاعدة عندنا في التفسير وفي الحديث أنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير، وعلى هذا فنقول أقتل فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر وعلامة جزم السكون. أقتل موسى، قال لأنهم كانوا يكفونه عن قتله. بنى المؤلف رحمه الله قوله هذا على ظاهر اللفظ أنهم كانوا يكفونه ويقول ذروني أقتله، ولكن الذي نرى أنه كذاب، لم يكفه أحد عن قتله، ولا يستطيع أحد أن يكفه عن قتله أبدا، لكن هو أراد أن نموه لأنه لا يستطيع أن يقتل موسى، فادعى أنه أو تظاهر بأنه يكف عن قتله ويقول إيش ذروني أقتل موسى. قال وليدعو ربه، تحدي والعياذ بالله، الواو حرف عطف واللام لام الأمر، وليدعو ربه، ويدعو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلى جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه، وأصل يدعو. وقوله أقتله وليدعو هذا تحدي سافر لموسى ومن أرسله سبحانه وتعالى، يعني إن كان صادقا فليدعو هذا الرب الذي أرسله ليمنعه مني. وقوله وليدعو ربه، ذكرنا لكم أن اللام لام الأمر، وهل لام الأمر ساكنة أو مكسورة؟ نقول هي ساكنة، لكنها بعد الواو والفاء وثم تكون ساكنة. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وهنا قال وليدع ربه. وقوله ربه ولم يقل ربنا لأنه لا يعترف ظاهرا بربوبية الله، وإنما أضاف الربوبية إلى موسى من أجل التنكيت، يعني كأنه يقول هذا ربك الذي زعمت، إن كنت صادقا فليمنعك مني، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. أنا عندي وأن وأن يظهر في الأرض الفساد. انتظروا شوي بيذكر المؤلف القراءات. إني أخاف أن يبدل دينكم. هذا الخوف حقيقي أو لا؟ نعم حقيقي. هو يخاف أن موسى بما معه من الآيات يبدل دين هؤلاء، لأن دينهم التعبد لفرعون، وموسى يقول اعبدوا من؟ اعبدوا الله. فإذا جاء بالآيات واتبعه الناس بدل الدين، فصار الناس بدل أن يتجهوا إلى فرعون ويعبدوه يتجهون إلى الله عز وجل. ولهذا قال أن يبدل دينكم من عبادتكم إياي فتتبعونه. إذن دينهم هو عبادتهم فرعون، فإذا دعاهم موسى إلى عبادة الله انصرفوا إلى الله فتبدل الدين واتبعوا موسى. وأن يظهر في الأرض الفساد، الفساد على زعمه هو صرف الناس عن عبادته إلى عبادة الله، هذا وجه. وجه آخر تفريق الناس، بدل أن كانوا متفقين عليه ما بين خائف وما بين راغب يختلفون، فيكون بعضهم تابعا لمن؟ لموسى، وبعضهم لفرعون، وتفرق الأمة لا شك أنه فساد. فصار إظهار الفساد الذي يدعيه من وجهين: الأول تغيير الدين، والثاني تفريق الأمة. وأن يظهر في الأرض الفساد من قتل وغيره. القتل هذا غالبا من لازم الاختلاف، لازم الاختلاف بين الأمة أن يصل بهم النزاع إلى حد المقاتلة أو غيره، ومنه تغير عبادة الناس من عبادة فرعون إلى عبادة الله. قال وفي قراءة أو، وفي قراءة أو. إذن الشارح شرح على الواو ولا على أو؟ على الواو، لأنه قال وفي قراءة أو. طيب القراءة هذه سبعية أو شاذة؟ سبعية، بناء على الاصطلاح الذي ذكرنا لكم أنه إذا قال وفي قراءة أو قال بالضم والفتح مثلا فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة. وفي أخرى بفتح الياء والهاء وضم الدال. وأن يظهر في الأرض الفساد ضم الدال، على أن الفساد فاعل، فاعل يظهر. طيب هذه القراءات هل تختلف معنى؟ نعم تختلف معنى من حيث الظاهر، لكن مؤداها واحد، لأنه إذا أظهر موسى الفساد في الأرض ظهر الفساد، ظهر الفساد. فيكون اختلاف القراءات فيه فائدة. أولاً الفائدة من أو والواو، إذا كانت أو صار خاف أحد أمرين: أن يبدل الدين أو أن يظهر الفساد، والواو أن يبدل دينكم وأن يظهر، يكون خاف من اجتماع الأمرين تبديل الدين وظهور الفساد. ولا بد من أحد الأمرين، إما أن يبدل الدين وإما أن يظهر الفساد، وإن لم يبدل الدين لكن يكون هناك قتل نزاع، ولا بد أيضا من طرف آخر أن يجمع بين الأمرين تبديل الدين وظهور الفساد. بالنسبة ليظهر ويظهر، نقول إذا قصد إظهار الفساد فقد يظهر وقد لا يظهر، فإذا كان وأن يظهر في الأرض الفساد صار حصول ما أراده من إظهار الفساد. طيب فالقراءات مؤداه واحد، وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إلى آخره. نأخذ الفوائد من فوائد هذه الآيات الكريمة: وقال فرعون ذروني إلى آخره، تمويه فرعون وأنه رجل ماكر مخادع يظهر خلاف الواقع لقوله وقال فرعون ذروني أقتل موسى. ومن فوائد الآية الكريمة شدة حنق فرعون على موسى إلى حد أنه أراد قتله. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تحدي فرعون حيث قال دعوني أقتله وليدعو ربه، يعني يتحدى إذا دعا ربه هل يفيده أو لا. ومن فوائد الآية الكريمة خوف الكفار من سلاح المؤمنين بالدعاء لقوله وليدعو ربه، وإن كان المقصود التحدي لكن لا شك أنه قد فهم أن الدعاء سلاح لموسى عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعصب الكفار لدينه لقوله إني أخاف أن يبدل دينكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قوم فرعون يدينون له بالعبادة، يعني يتخذون تذللهم له عبادة لقوله إني أخاف أن يبدل دينكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يرون أن الإيمان فساد في الأرض لقوله أو أن يظهر في الأرض الفساد، وإذا كانوا يرون ذلك فلا بد أن يحولوا بين الناس وبينه حتى لا تفسد الأرض على زعمه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يدعون ما هو كذب لإبقائهم على ما هم عليه، وهو دعواه أن الناس إذا دانوا لله ظهر في الفساد من أجل أن يبقى الناس على تدينهم لفرعون. والله أعلم.